ماشي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء العاشر يا أحباب من لقاءاتنا الفقهية مساء الجمعة 14 من ذي الحجة 1421 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليلة السبت العاشر من مارس 2001 ميلادي. وتحدثنا في اللقاء السابق عن آداب قضاء الحاجة، ووعدنا إن شاء الله أن نتحدث عن سنن الفطرة أو خصال الفطرة، فهذا موعدنا مع هذه السنن إن شاء الله رب العالمين. ويراد بسنن الفطرة أي الأمور المسنونة والمستحبة التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مرة بلفظ السنن وأخرى بلفظ الخصال، خصال الفطرة أو سنن الفطرة، وهي الأمور التي إذا ما فعلها الإنسان المسلم كان شكله الخلقي والجسماني طيبا نظيفا، لأن ما زلنا في الدور الأول من أدوار الطهارة، لم نخرج بعد من باب أو كتاب الطهارة بما فيه من جزئيات وتفصيلات. فهذه الأمور مستحبة في العقول السليمة والطباع الحميدة، إذا فعلها الإنسان اتصف بصفات طيبة حميدة وتنزه وبعد عن الأشياء المستقبحة والمستقذرة، من حيث أن الطهارة كما سبق هي الخلوص من الأوساخ والأدناس، النزاهة النظافة. هذه الخصال أو السنن وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة روايات، منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وخص الشارب. في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة أيضا الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار. وأخرج الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة من الفطرة، أي من سنن الفطرة، قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أو انتفاض الماء، أي الاستنجاء. قال مصعب راوي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني السنة العاشرة. وهي أيضا هذه السنن رويت عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ففي قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله تعالى بخمس في الرأس وخمس في الجسد. الخمسة التي في الرأس هي كما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. طبعا يعني كل جزئية من هذه الجزئيات هناخدها ونعطي معناها وكيفيتها. فالتي في الرأس هي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، والتي في سائر الجسد تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان. لعد هذه الأمور وجدوها أنها تصل إلى 10 وبعضهم أوصلها إلى 14. فنبدأ بالتي في الرأس أولا لشرف الرأس، ولأن فيه أو هو فيه الوجه وفيه الأعضاء الشريفة من الحواس، بصر أذن والأذنين اللسان العقل إلى آخره. فنبدأ بالتي في الرأس. أول هذه الخصال بتتبع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نبدأ بقص الشارب. قص الشارب أي شارب الرجل، وهو الأخذ من الشارب أي الشعر النابت على الشفة العليا حتى تبدو أطراف الشفة السفلى، يبقى هذا هو القص من الشارب أو الأخذ من الشارب. وحكمه معظم إن لم يكن هذه الخصال كلها سنن، فمعناها إنه سنة، ومعنى السنة كما سبق لأنه كلمنا في الأحكام ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ففي المذاهب الأربعة قالوا حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة إنه سنة. ابن حزم الظاهري فقط هو الذي قال بالوجوب أخذا من الأحاديث التي تأمر بقص الشارب، قص الشارب، أو أمر صلى الله عليه وسلم بقص الشارب فقال الأمر للوجوب، لكن الراجح من الأقوال هو السنة. أيضا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الشارب خالفوا المشركين، خالفوا المشركين في هذا الوقت هم اليهود والنصارى، احفوا الشارب واعفوا اللحى. احفوا الشارب يعني قصوا الشارب، أو الإحفاء يعني الأخذ منه بدون حلق، الأخذ منه تقصير شعره بدون حلقه بالموس، وأعفوا اللحى، وسيأتي حكم إعفاء اللحى. الحكمة من ذلك إيه؟ نظافة، لأنه إذا طال شعر الشارب اللي هو بالبلد يعني الشنب، لما يطيل يقوم يلف على الشفة العليا، فاللي بيأكل وبيشرب دايما يكون ده موضع للإيه؟ لأن يصيبه الطعام والشراب، وقد يكون منهما الشيء الدسم، في أتربة، في جراثيم تقوم تعلق به فتصل مع الطعام والشراب إلى الجوف، يبقى فيه ميكروبات وجراثيم. فلما يقص هذا الشارب يبقى فيه محافظة على النظر. الكيفية إما بالقص عن طريق المقص، أو بالإحفاء يعني ماكينة ويؤخذ من أطرافه. والبعض ذهب إلى الأحاديث التي تدل على الإحفاء أو الجذ، جذ الشارب، فقال مثل الحنفية قال يجذ يعني يحفى يعني بالموس، يعني يزال بالموس. بقية الفقهاء قالوا لا، لا يزال بالموس، لكنه يقص أي يقصر تقصيرا شديدا، يعني مثلما ترون أخيكم، يبقى الشارب إيه؟ قصير، لا هو من شلب الموس ولا هو متروك بحيث يكون الشعر نابت على الشفة أو نازل من على الشفة العليا إلى قريب من الفم. في حاجة اسمها السبالين، السبالين اللي هم الجانبي الشارب، اسمها سبال وده سبال، جانبي الشارب، يبقى يجوز الأخذ منهما، وبعض الفقهاء أجاز حلقهما لأنه لم يرد فيهما نص من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يترك ويجوز أن يؤخذ منهما ويجوز أن يحلق أيضا. والتوقيت يعني توقيت قص الشارب، متى يقص الشارب؟ الأفضل أن يكون ذلك في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم التنظف، الاغتسال، التطيب، يوم المجتمع أو العيد الأسبوعي للمسلمين، فالإنسان يستعد بهذه الأمور لأن يكون شكله طيبا ومظهره حسنا بجانب سنن أخرى وردت عنه صلى الله عليه وسلم من مثل الاغتسال والتطيب وما إلى ذلك. لكن على أي حال كما يأتي في تقليم الأظفار وفي حلق العانة أو نتف الإبط وقت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا يزيد ذلك عن 40 يوم، يعني لا يترك هذا أو ذاك أكثر من 40 يوم، لأنه إذا طالت أو مضت هذه المدة فيكون الشعر قد كثر أو طال طولا كثيرا. هذا الأمر الأول اللي هو يا أحباب قص الشارب. الأمر الثاني أو السنة الثانية إعفاء اللحية. وإعفاء اللحية يلزم أن احنا نعرف اللحية. اللحية هي الشعر النابت على الخدين وعلى الذقن. اللحية هي الشعر النابت على الخدين أو على الفكين وعلى الذقن. هذا عند الجمهور. الحنفية أضافوا إلى هذا الشعر النابت على الفكين وعلى الذقن أضافوا الخدين، فقالوا الخدين أيضا يعتبر من الإيه؟ من اللحية. ليه؟ علشان لما نأتي في حكم حلق اللحية أو حكم إزالة شعر اللحية يبقى الخلاف هينبني على التعريف. الذين قالوا اللحية هي الشعر النابت على الفكين لأنه من ضمن لي ما بين فكيه أو ما بين لحييه اللي بيتحركوا دول وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، فالذي ينظر إلى أن الفكين هم الشعر النابت عليهم دول لحية قال يجوز الأخذ من الشعر أو يجوز أخذ الشعر النابت على الخدين. والحنفية قالوا في التعريف أن الخدين من اللحية وبالتالي لا يجوز الأخذ من شعر الخدين. لكن الجمهور يعني بقية الفقهاء اللحية هي الشعر النابت على الفكين وليس على الخدين. في الأحاديث بقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وجاءت روايات قال صلى الله عليه وسلم فيها وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. يبقى فيه توفير وإعفاء وإرخاء، يبقى أي إطالة لهذا الشعر وهو شعر اللحية. حكمه الجمهور ينص على أنه سنة، ولكن لو تتبعنا كلمة سنة وما يترتب عليها من أحكام وقلنا إن السنة كما هو محفوظ في الحكم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا اللي يقرأ هذه الكلمة يقول نعم إعفاء اللحية ما دام الفقهاء قالوا عنه سنة يبقى يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا معنى السنة. لكن كلمة السنة في أقوالهم عندما نتتبعها نجد أنها الطريقة والعادة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا هو ولا أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من بعدهم من التابعين. إذن داوموا على هذا. بدليل آخر أنه عندما تحدث بعض الفقهاء عن حلق اللحية كما سيأتي قالوا جمهور الفقهاء على أن حلقها حرام، حلق اللحية حرام، ولا يقال حرام لما هو سنة، إنما يقال إيه لما هو سنة؟ تارك السنة يا أحباب مكروه، مش كده ولا إيه؟ يبقى ترك السنة كراهة. ولهذا عندما نأتي للحكم حلق اللحية هنجد قولين للفقهاء، قول لجمهورهم وهو الحرمة، يحرم حلق اللحية يعني إمرار الموس عليه، والقول الثاني إنه الكراهة. فالذين قالوا بالكراهة نظروا إلى معنى السنة الفقهي، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والذين قالوا بالحرمة نظروا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بإعفاء وإرخاء وتوفير اللحى وفعله صلى الله عليه وسلم الذي دل على ذلك وفعل الصحابة معه والتابعين من بعده صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما نأتي نقول حكم الأخذ منها يبقى الجمهور قال إنها سنة، إعفاء اللحية سنة. بعض المالكية والظاهرية ابن حزم الظاهري قال إنه إعفاء اللحية واجب، وبعض الناس بتستخدم من بعض برضو كتب الفقه يقولون سنة واجبة الفعل، يعني يجب فعلها، يجب فعلها نظرا لمن قال بإن حلق اللحية حرام. لو نظرنا لحلق اللحية نجد فيها قولين: يحرم حلقها. لماذا يحرم حلقها؟ لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعفاء والإرخاء وترك اللحية وتوفيرها، ولفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك. قالوا إنها، أي حلق اللحية في هذه الحالة، يبقى حرام. الرأي الثاني قال إنها إيه؟ مكروهة. لا، إحنا ده السنة، ده حكم الإعفاء سنة. إذن يقابل السنة إيه؟ الحلق. يبقى الحلق هيكون مكروه. يبقى بعض الفقهاء قالوا بكراهة حلق الإيه؟ اللحية. فاللي ما عندوش مشاكل في مسألة اللحية، ومعروف مسألة إن ما فيش مشاكل، مش هنحط في لستة معينة ولا تحت طائلة معينة، يبقى يؤدي هذه السنة. والذي قد يتعرض هو، أو خاصة الطلبة، لما يجي الطلبة في الكلية ويسأل على الحكم، أعطيه الحكم، لكن أقول له: أنت طالب، يعني لا تمرر الموس على اللحية، يعني سيبها إيه زي بعض إخواننا. أنا بس بأنظر حوالين أحبابنا، أخونا طالب معنا في مركز الثقافي الإسلامي، بعض الناس تبقى سايبة اللحية مثلا لمدة يومين ثلاثة، يعني لسه ما حلقهاش، مستني يوم الخميس أو غيره علشان يحلقها. يبقى هي طويلة؟ لا، مش طويلة، ده هي عاملة زي حباية الرز أو أقل. يبقى هو هنا تركها، لم يمر عليها الموس بالحلق. ولو حد سأله، جوز خالته ميت ولا مش عارف مين اللي كان عندنا مصيبة ايه ولا عندنا ايه، وخلاص تعد المسائل. انما لو بقى طويلة خلاص، يبقى دي لها وضع تاني. فلو الوضع التاني ده هيترتب عليه ضرر، ويترتب عليه ما لا تحمد عقباه. الامر فيها ليس اولا من باب العادات، لان في بعض الفقهاء حتى زي الامام ابو محمد ابو زهرة رحمه الله قال انها من باب العادة. النبي صلى الله عليه وسلم تعود على هذا، والصحابة، فإذا جئنا في وقت تعود الناس فيه على حلق اللحى نحلق اللحى. لكن هذا الأمر مردود عليه أحباب من الجميع، أمر غير مستحسن إطلاقا، إنه أن يقال إن هذا أمر عادة، يعني زي اللباس أو الشراب أو الأكل أو ما إلى ذلك. لا، هي سنة من سنن الفطرة، وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فيقال فيها إنها سنة وسنة مؤكدة. البعض قال إنها واجب، حلقها يبقى مكروه، أدي قول، والقول الثاني إنه حرام. فلو واحد وجد إن فيه ضرورة تقتضي أن يحلق لحيته، يعني فيه ضرر هيأتيه من وجود هذه اللحية، له أن يستخدم القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. بمعنى إن يبقى في هذه الحالة يقصر على الأقل من لحيته، أو يأخذ منها، أو لا يمر عليها الموس، وكلما بدأت تطول يشيل منها، بحيث أنه لا يتنبه أو لا يؤخذ عنه أنه هو مربي دجنه أو مربي لحيته أو تارك لحيته. لأن في وقت يعني نسأل الله فيه السلامة لشبابنا والجميع، أصبحت اللحية في بلاد ما الكل يعني المعظم بيعفو لحيته، حتى الناس اللي في الجيش او في قوات مسلحة او في شرطة او غيره يعفي اللحية. انما هنا الامر مختلف، فيعني لا نريد ان احنا نكون يعني مخالفين للواقع وللحاصل. لما قرأت عن اللحية في منذ زمن بعيد، ووجدت انه حتى على القول بانها سنة، احنا ناس في الازهر وناس مسلمين قبل أن نكون في الأزهر، الأولى بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن، فيعني عفونا عنها وتركناها استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن واحد دخل الجيش وطلب منه أن يحلق لحيته، يجي واحد مربي اللحية ويروح يعمل البطاقة بالرقم القومي أو البطاقة العائلية أو غيره، يقولوا له: انت مربي لحيتك، والصورة في البطاقة الاصلانية ما فيهاش لحية. فحاجة من اتنين: ينطلع لك الصورة باللحية وتطلع صورتك باللحية، يا تحلق لحيتك وتيجي علشان تتصور صورة بتاع نظام الكمبيوتر بتاع الرقم القومي عشان تطلع الصورة بدون لحية. فذهب وحلق لحيته، لانه هو مسألة اللحية في الصورة ربما تأتي له بمشاكل او غيره. فكل انسان يا احباب يقدر حالة نفسه ووضعه. الذي يستطيع أن يعفو اللحية وكسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها له ذلك، وإن كان عنده قدرة أنه يتحمل بعض المشاق أو بعض الأضرار التي تأتي إليه ربنا يثيبه خير. إن وجد أن في مشاكل تأتي له أو لأسرته يبقى على الأقل ما يمشيش الموس على اللحية، لكن يعني إيه يتركها كده منبتة شوية، اللي هي يبقى لها مثلا يومين ثلاثة. الأمرين الأولانيين دول اللي هو قص الشارب وإعفاء اللحية، هذان خاصان بالإيه؟ بالرجل، لأن ما يأتي بعد ذلك كله تشترك فيه المرأة مع الرجل، يعني يبقى عام للرجال وللنساء، إنما الأمرين دول خاصين بالرجال فقط، قص الشارب وإعفاء اللحية. ولذلك الفقهاء افترضوا، وده قد يبقى حاصل أحيانا، لو أن المرأة نبت لها لحية أو شارب طلع لها دق والشعر في وشها طالع في في في مكان الشارب طلع لها شنب ودق، تعمل ايه؟ تقول بقى اعفوا ارخوا؟ لا، يبقى في الحالة دي ايه؟ يبقى تزيل هذا الشعر النابت لأنه يقبح منظرها، لأنه دي سمة للرجال، يتميز الرجل بكون لحيته وشاربه ظاهرين، لكن المرأة إذا كان لها شعر أو نبت على وجهها شعر على الشارب أو على الخدين أو على اللحيين أو الفكين جازت أو جاز إزالته، بل ولو طلب منها الزوج إزالته وجب عليها طاعة الزوج، لأنه لا معصية هنا في طاعة هذا الزوج، لأنه العادة أن لا ينبت للمرأة شعر على أو في الوجه ما عدا الحاجبين، إنما شعر الشارب أو اللحية يجوز إزالته أو يجب إزالته. نعم الحقيقة هو كل جزئية من هذه الجزئيات نجد فيها عشرات الصفحات، وفي فوائد كثيرة جدا لحلق اللحية، من ضمن انها كسمة من سمات الرجولة، انها كمان لها علاقة بالرجولة كرجل والحيوانات المنوية. من عجيب ما قرأت انه الاطباء قالوا اذا حلقت اللحى واستمر الحلق جيلا بعد جيل، الجيل الثامن يطلع ملوش لحية، يطلع زي الامرد، الشاب الامرد يطلع زي المخنث. فمسألة التجمل ليس هذا تجمل، هي كلها بترجع ليه للعادات، ان الناس وجدوا المجتمع حواليهم بيحلق اللحية فحلقوا اللحى وظنوا ان هذا تجملا. ومن الاشياء يعني اللي تبقى يعني مضحكة، انه لما يجي يجيبوا كان بيعملوا اعلان عن امواس تباز، يقوم لما يعمل موس يعمل يعني اعلان عن الموس يجيب منظر وجه واحدة ست ويحط الموس جنبه، يعني معناها انك انت لما تحلق لحيتك تبقى زي الست ده، تبقى حلو زي الست ده، تبقى وشك ناعم زيها. وفيها احاديث كثيرة وفي تأويلات وتفسيرات لقوله تعالى في تغيير خلق الله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فيعتبر حلق اللحية من باب تغيير خلق الله. ليه؟ لأنه ما يطلعش الرجل والمرأة كلاهما له لحية، إيش معنى الرجل هو اللي بيطلع له لحية وشعر ينبت والمرأة لا يخرج أو لا ينبت لها شعر؟ دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، فالأفضل أن تبقى هذه اللحية للرجال سمة للرجل، تدل على كده المظهر الطيب والوقار، ولها فوائد كثيرة لا يتسع المجال لذكره. مسألة ما يتعلق بحلق الشعر النابت على الحلق يعني أسفل اللحية، يعني في بعض الناس تبقى رقبته كلها فيها شعر طالع من عند صدره كده وطالع، لم يرد في حلق الشعر النابت على الحلق لم يرد فيه شيء لا بالإعفاء ولا بالحلق، فالأمر يرجع للشخص نفسه. إن كان هذا الشعر النابت على الحلق أي على الرقبة مؤذي للشخص يضيقه لك أن تحلقه، وإن كان لا يضيقك وأمر طبيعي بالنسبة لك لا يضيقك في شيء فدعه وشأنه، يبقى لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. مسألة الأخذ بقى من اللحية نفسها، الأخذ من اللحية، جمهور الفقهاء على أنه، احنا قلنا ايه بالنسبة للحلق، في أمر متفق عليه، الأمر المتفق عليه هو لأن الحلق حرام أو مكروه، لكن بقى الأخذ منها يعني زي ما يقال تهذيبها أو غيره. جمهور الفقهاء أولا لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله أنه أخذ من اللحية، لكن روي عن الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه، فكانوا يقبضون على اللحى، يعني يمسك دقنه كده، وما زاد عن القبضة يقصون الشعر الزائد عن القبضة، يبقى كأن يجوز أخذ ما زاد على القبضة، كما يجوز الأخذ من الأطراف، من أجناب اللحى، الشعر النابت، الشعر الزائد يؤخذ منه. وطبعا برضو فيها أشياء كثيرة واردة عن الصحابة، إنه بعضهم كان ينعي أن يعيب على من يهيج شعر وجهه حتى يصير مستقبح. قلنا في بداية الأمر إن هذا الأمر يرجع مش للتزين فقط، لا، هو الزينة مطلوبة، الله نظيف يحب النظافة، لكن يبقى شكل الإنسان طيب ومقبول. فاللي عنده لحيته تطول ويتركها هذا فعله صلى الله عليه وسلم، والذي يأخذ ما زاد على القبضة هذا وارد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقصره أكثر أو أقل من ذلك، يعني أقل من القبضة، الحقيقة لا مستند له. وعلى فكرة أنا لما أمسك كده ما فيش حاجة هنا، القرون الثاني والثالث القرون التي فيها خير وذهبوا، حصل في الأمة ما حصل، كانوا هؤلاء أمانا لنا، دود تطول ولا بتقصر، هي وضعها كده، زي تقريبا يعني بعض إخواننا برضو بيبقى لحيته إيه يعني أصلا لا تطول، إنما اللي لحيته طويلة، وساعات بيبقى في ناس اللحية طويلة كده ومسرحها ومعتني بيها وقد يصيبها بعض الزيت أو يضع عليها كريمات أو غيره، هذا كله أمر مستحب للاعتناء بمنظر الوجه. فمسألة التزين بأنه يحلق لحيته لا، هو أيضا في زينة، في بعض الناس يشوف منظر اللحية بتاعه تتمنى أن تكون لك لحية مثله، لأنها شكلها يكون إيه يكون طيب. يبقى احنا متفقين على أمر هو حرمة الحلق أو كراهة الحلق، والأمر الثاني ما زاد على ذلك يعني يجوز الأخذ ما زاد على القبضة، ولو تركت يبقى وهي منظرها طيب ولا بأس بها يبقى هذا يعني أولى وأحسن. في برضو بعض الحاجات، شعر الخدين، شعر النابت على الخد، كلامنا احنا برضو في الرجال اهو، يبقى شعر الخدين طبقا لتعريف اللحية، الجمهور يقول شعر الخدين ليس من اللحية، يبقى يجوز ايه ازالته، يعني واحد طلع له كان بعض شعرات هنا يزيل، انما الحنفية يقولوا ان اللحية شاملة للخدين وشاملة للايه للفكين، يبقى بالتالي لا يجوز ازالته او تكره ازالته. العنفقة، عارفين العنفقة بتقديم الفاء، لا ده اللي ورد اسمها يا شيخ ابو رشيد بتقديم القاف، يقول لك ايه عنقفة، يقول لك فلان انت معنقف كده ليه، معنقف لي يعني ايه، يعني عطيله رقبته كده، عامل رقبته كده، ولا تصعر خدك للناس. العنفقة بقى لو قدمنا الفاء على القاف تكون هي الشعر النابت على الايه على الشفة السفلى، حبة الشعر اللي على الشفة السفلى دول يسموهم العنفقة. ففيها قولان ايضا، تجوز ازالته، وقول اخر انه ايه هو من اللحية وبالتالي لا تجوز ايه ازالته، انما السبالان الجزئين اللي نازلين دول تبعا للشارب يبقى يقصان او يقصران تبعا للايه للشارب. احنا قلنا الامرين اللي فاتوا قص الشارب وعفاء اللحية خاصان بالرجال، نجيب بقى الحاجات اللي هي يشترك فيها الرجال والنساء. السواك، واحنا ما زلنا في الفم في الوجه الخمسة التي في الرأس، السواك، السواك أي التسوك بآلة السواك أو عود الأراك الذي يتسوك به. ومن عجيب أن أنا يعني قبل أن آتي غسلت أسناني بالفرشة، لأن الفرشة أيضا تحل محله، لكن ليس من السهولة أن يصطحب الإنسان الفرشة معاه إلا في رحلات أو غيره، لكن لما أروح المسجد أو أروح العمل مش هاخد معايا فرشة ومعجون أسنان، لكن السواك يكون من السهل أن يوضع في الجيب ويستخدم السواك. ووردت فيه أحاديث كثيرة، منها الأحاديث المشهورة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وأيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. يبقى عند الوضوء الإنسان يتسوك، وعند الصلاة أيضا يتسوك. ومما ورد أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها، إذا دخل بيته تسوك، وإذا قام من الليل ليصلي يشوص فاه بالسواك، يعني يسوك أسنانه أيضا. ومن هنا أخذ أن أوقات أو الأمور المستحبة فيها السواك عند دخول البيت، بيتك عشان تبقى رائحتك طيبة لأهل بيتك، عند دخول المسجد بيت ربنا، عند الوضوء، عند الصلاة، عند القيام من النوم، عند طول السكوت، عند تغير الفم بعد أو عقب الأكل أو الشرب. يبقى التسوك في هذه الحالة إزالة للبقايا الطعام أو الشراب التي في الفم، وتكون هذه الأسنان بيضاء طيبة، لأن بعض الأسنان لو نظر إليها وجدناها قالحة، يعني إيه، مرة بالقاف ومرة بالكاف، تبقى صفرة شوية وشكلها مش كويس. وجماعة بتوع الخليج والسعودية خاصة باعتبار هذا السواك موجود عندهم بكثرة، تجدهم يتسوكون عمال على بطال، يعني حاطط السواك في فمه كإيه، مش عايزين نقول يعني كلمة، لا يعني هو دائما حاطط السواك في فمه، هو سايق العربية وهو رايح وهو جاي، هو بيكلمك حاطط السواك في فمه. النتيجة الطيبة لهذا الأمر إنه أسنانه نظيفة، تجد فيه فرق بين الأسنان بعضها وبعض، والأسنان نظيفة، لكن لا يستخدم هكذا عمال على بطال. هم نظروا برضو لقوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم ومرضاة للرب، فيستخدمونه دائما، لكن إذا استخدم في أوقات مستحب فيها يعني استخدامه يكون أولى من استخدامه بصفة دائمة. على أي حال بيكون استخدامه تجد سنان نظيفة، وواحد تاني ربما لا بيستخدم سواك ولا بيستخدم فرشة أسنان، يمكن ما بيغسلش فمه إلا عند المضمضة أو الاستنشاق فقط للصلاة. الكيفية بقى، كيفية السواك أو التسوك، إنسان يمسك، لأنه فيه برضو وارد عن الفقهاء، هو يعتبر السواك ده إزالة للإيه؟ للأذى، مش كده؟ كأن فيه أذى في الفم أو شيء في الفم يزال. فبعضهم قال يمسك السواك باليد اليسرى، والأولى إمساكه باليد اليمنى، يمسك السواك بالإيد اليمين. وحد معاه سواك من إخواننا قريبين، يعني الإبهام يكون من أسفل السواك، الإبهام من أسفل، والسبابة وبقية الأصابع من أعلى، وابتدي بالجنب اليمين. الجنب اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان يحب التيامن، التيامن، يبقى أبدأ بالجانب اليمين. والأعالي أفضل من الأسافل، يبقى أبدأ بالفك الأعلى، يبقى أبتدي أسوك، يعني معناها أمسح على أسناني بالسواك على الضروس من وراء من ناحية اليمين ومن أعلى حتى أصل للأمام، الأسنان الأمامية، ثم أبدأ بالأسفل، الفك الأسفل والأضراس والأسنان حتى أصل الأمام، ثم أأتي بالناحية اليسرى من أعلى إلى الأمام ومن أسفل إلى الأمام. فهذا تسوك اسمه عرضا في الأسنان بالعرض، يعني يمسك الأسنان بمسكها بالعرض. وبالنسبة للسان بالطول، يعني بعد ما أسوك أو أضع طرف السواك على لساني، لأن اللسان من الكلام أو البقاء وقت بدون كلام، السكوت يعني، تجد عليه طبقة اللي هي اللعاب، فهذا اللعاب يزال بالإيه؟ بالسواك. وقالوا أنه قبل ما تتسوك إبلع ريقك، إبلع ريقك وبعدين ابتدي إيه؟ سوك أسنانك ثم سوك اللسان أيضا، يسوك يعني يمسح. إذا لم يوجد السواك، جزاكم الله خير، إذا لم يوجد السواك أو تعذر، هو طبعا موجود الآن يعني بحمد الله، موجود 75 قرش أو 50 قرش في المكتبات الإسلامية، وبعضهم بيضعوه بقى في كيس بلاستيك صغير ويقول لك بريحة القرنفل، بريحة الليمون، بريحة مش عارف إيه، ده كويس، يعني أشياء طيبة، يعني يتيسر هذا الأمر. إذا لم يوجد، واحد زي حالتي نسيت وانا طالع نسيت السواك وانا بغير، فعند الصلاة يبقى وردت ايضا بعض روايات اصبعك سواكك، يعني معناها ان لم تجد السواك يبقى وانت بتتوضى حالة المضمضة تسوك اسنانك باصبعك السبابة ايدك اليمين، لان برضو البعض قال ايدك الشمال، لا ايدك الشمال دي لها مهمة تانية، الاستنثار عندما يأتي في الوضوء والاستنجاء اللي اتكلمنا عنه في اللقاء السابق. يبقى باصبع اليمين يبقى اتسوك يعني امررها على الاسنان وعلى اللسان. الاوقات قلناها، وبرضو بالنسبة للسواك مسألة الصائم، بعض الفقهاء زي الشافعية قالوا انه من بعد الزوال لا يتسوك الصائم. لماذا؟ لانهم نظروا الى ان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا لا تزيل هذه الرائحة، رائحة خلو المعدة من الطعام بالسواك، لكن جمهور الفقهاء على انه التسوك للصائم جائز طوال النهار حتى اخر النهار، لان الرائحة اللي منبعثة من المعدة لا يزيلها السواك، لان دي طلعة من المعدة الخالية من الطعام، انما السواك هنا مطلوب للايه؟ للفم للأسنان، فلا يتعارض هذا مع هذه الرائحة، والرائحة باقية ولها الأجر والسواك أيضا له الأجر. في بقية الحاجات بقى في الرأس، يبقى احنا خدنا قص الشارب وإعفاء اللحية دول الرجال، التسوك للرجال والنساء، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والثلاثة دول يبقى محلهم إن شاء الله إن كان في العمر بقية اللقاء القادم عندما نتحدث عن الوضوء، يبقى كلامنا عن الثلاثة دول نخليه في الوضوء حتى لا يعاد. بقي أي في الرأس؟ ها؟ الشعر، الفرق، فرق الرأس. ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، وورد أنه كان يزدل، يزدل يعني يسيبه بدون فرق، وحسب طبيعة الشعر وحسب الإنسان الصغير ما سرحوله من الأول، يبقى معناها ممكن في ناس تبقى شعرها للأمام يعني بتسرح لقدام، وفي ناس شعرها بتسرح لورا بدون فرق. الفرق كان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فرق الشعر. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إنها كانت تفرق شعر الرسول صلى الله عليه وسلم من الناصية إلى مؤخر الرأس، يعني معناها يوضع المشط في الوسط، في وسط الشعر، ويمال ناحية اليمين وثم ناحية الشمال، بحيث يبقى الفرق في النص إيه؟ أبيض، اللي هو فروة شعر الرأس بانت، نص الشعر يمين ونص الشعر شمال. الفقهاء لما كلموا في هذه المسألة قالوا هذا الفرق، أي فرق الشعر، سواء للرجال وللنساء. هو مشهور في أمر النساء أكثر، كثير من النساء يفرقن شعورهن من الوسط، ها؟ هذا مشهور أكثر. لكن الرجال لو واحد النهاردة شعره مسبسب كده وحلو شوية وجيه فرق شعره من النص، الناس يمكن تقول عليه إيه ده، لمؤاخذة عامل زي الحريق، لبعدهم عن السنة، لأنه مش عارفين إن دي السنة، ها؟ بيبقى الأمر يعني المنكر او المستنكر من الناس لكونهم بعيدين عن ايه، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يجي واحد مثلا ورجل رتبة وشخصية يقول لي اول مرة اسمع واحد شيخ في الجبل بيقول لنا من اراد ان يضحي فليمسك عن اظفاره واشعاره، وقلت له ده حديث صحيح مروي في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله تعالى عنه، وده علينا احنا قلناه وانتم سمعتوه ايضا. وبالمناسبة برضو المسك عن الأظفار والأشعار بالنسبة للمحرم لا بيقلم ظفر ولا بيحلق شعر، عشان كده قلنا من سنن الإحرام انه يبدأ قبل دخول في نسك الإحرام بالحج أو عمرة انه يحلق الشعور الزائدة أو يزيلها ويقلم أظفار. وأيضا بالنسبة لمن أراد أن يضحي ودخل عليه هلال في الحجة يمسك أيضا عن تقليم الأظفار وعن حلق الأشعار. ففرق الشعر الفقهاء لما اتكلموا فيه قالوا أنت مخير أيها الرجل بين الأمرين، بين أن تزدل شعرك يعني تسرحه الوراء أو للأمام يعني بدون فرق، وبين أن تفرق شعرك، فالعاوز يفرق الشعر يفرقه تسننا به صلى الله عليه وسلم، والعاوز يسرح شعره من راحة بدون فرق هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يبقى الاثنين جائزين. دول بقى اللي في الوجه او في الرأس، فرق الشعر، قص الشارب، اعفاء اللحى، السواك، المضمضة، الاستنشاق، الاستنصار، دول في الوضوء كما سيأتي. بقي بقى في سائر الجسد. اللي في سائر الجسد اول ما يصادفنا امور الخارجية تقليم الاظفار، اللي هو ازالة او قطع الظفر الزائد عن اللحم، يعني تساوي الظفر باللحم وما زاد على ذلك ايه يقطع، لان هذا الظفر محل لتجمع الايه الوسخ، التراب والعفرة، خاصة اللي قاعد العشر ايام بتوع شهر ذي الحجة ما قصش ضوافره يجد ان تحت ضوافره في ايه بعض الوسخ، فهذا الوسخ تتكون فيه القذرات والميكروبات وما الى ذلك والجراثيم، يبقى تزال. فهذا من سنن الفطرة ايضا. وقال بعض الصالحين من قلم اظافره او اظفاره اخرج الله منه داء وادخل فيه شفاء. الكيفية بقى اختلفوا فيها، يعني كيف اقلم اظفاري. السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالايه باليمنى، يبقى انا هبدأ بيدي اليمنى، لكن ابدأ بيدي اليمنى باعتبار اليدين كده، يبقى ابدأ بالخنصر فالبنصر فالوسطى فالسبابة فالابهام من اليد اليمنى. هذه كيفية، يعني يجوز ان انا ابدأ بالخنصر وماشي، ويجوز ان انا اعمل ايه عندما ادعو، لما ادعي ربنا تبقى ايديا فين، يعني مفتوح الكفين لاعلى اهو، يبقى فين اليمين بقى الكبير اليمين الاول، يبقى انا لو بدات بان انا بدعو ربنا يبقى ابدا بالكبير بالنسبه لليد اليمنى، الابهام فالسبابه فالوسطى فالبنصر فالخنصر، يبقى هذا بالنسبه للخلاف في اليد اليمنى. انما اليد اليسرى برضو وانا بادعو يبقى انا بدات بالايه بالصغير، الخنصر والبنصر وانا ماشي. طب ولو عكست يبقى هبدأ بالإيه بالإبهام. فالأمر في هذه المسألة سهل، غاية ما هناك أنك تبدأ بيدك اليمنى، سواء بدأت بالإبهام أو بدأت بالإيه بالإصبع الصغرى. يعني برضو فيه وردت أحاديث في مسألة دفن الأظفار أو الأشعار، وردت فيها بعض أحاديث إنها تدفن لأنها منفصلة عن حي وبالتالي تدفن. فيعني ما أظن أن أحد، نادر من يجمع هذه الأظفار والشعر، خاصة الناس اللي بتروح عند حلاقين يقوم يقول له اديني مقص وقعد يقص ضفر، إذا ساب شعره وساب ضوافره عند الحلاق. فهو كان الغرض منها إيه؟ أنه بعض الصحراء قد تأخذ من هذا الشعر أو الظفر وتعمل عمائل معينة أو أشياء ضارة بالمسلمين. إنما لو يعني امتنع هذا الأمر أو لم نجد يعني من يأخذه علشان يعمل عمل معين، يبقى في هذه الحالة الأمر يعني إيه فيه سهل. الأحاديث لم ترد بالنص الصحيح في مسألة الدفن، لكن كلها أحاديث فيها إيه فيها كلام. الأمر الثاني برضو بالنسبة لوقت التقليم الأظفار، مثله مثل وقت إيه قص الشارب، يبقى يوم الجمعة أيضا حتى يكون مظهر الإنسان طيب وشكله طيب في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة. الأمر الثاني ننزل بقى لتحت شوي، الختان. وهذا الختان هو بالنسبة للرجل والمرأة يسمى بالنسبة للرجل إعذار، ويسمى بالنسبة للمرأة خفاض، وهو سنة للرجال باتفاق الفقهاء، وبالنسبة للنساء فيه أقوال، إما مكرمة يعني شيء مستحب أو سنة أو واجب. وأنا في ترتيبي للثلاثة الحقيقة بأراعي الأرجحية، يعني عندما أقول في ثلاث أقوال، مكرمة يعني مستحب وسنة أدي اثنين وثلاثة واجب، يبقى الأولاني هو الراجح إن هو إيه مكرمة يعني مستحب. بالنسبة للرجال سنة أو واجب، والأوجب إنه كلمة الذين قالوا بالوجوب أولى، لكنه ورد في سنن الفطرة، ولأنه إزالة القلفة أي الجلد التي تغطي الحشفة بالنسبة للرجل، لأنه تحتها لو لم تزل لو بقيت بالنسبة للولد أو الرجل يتجمع تحتها بقايا البول، والبول نجس لازم يحصل منه مشاكل وأمراض ومصائب. والفقهاء قالوا يكلموا يقولوا طب لو اللي أسلم وما كانش اختتن ولا آخره دي الراجح فيها انه اذا تمكن من قطع هذه الجلدة بعد ذلك تقطع، لكن بالنسبة للذكور للاولاد تقطع في الصغر، وقتها في الصغر اولى، سواء كان في الشهر الاولاني او غيره او في السنة الاولى، لانها يعني تلتئم بسرعة، تصحى بسرعة، وما يحصلش منها مشاكل، لانه لو الولد كبر وجينا نختنه يحصل له حتى حالات نفسية بالنسبة له. بالنسبة للأنثى بقى، ده كلام بقى وكلموا فيه المشايخ الكبار وعملوها قضية وقضايا تحرير المرأة وتنوير المرأة وغيره، الأمر يترك للأم خاصة مع بنتها. إن كانت الجلدة الزائدة اللي هي البذرة زائدة بطريقة تنحك منها الملابس وتسير شهوة البنت، يبقى يجب قطعها حتى لا تسير فيها وهي لابسة وملابسها تسير فيها الشهوة. إن كانت لا تخرج عن الشفرين يبقى لا تزال، تبقى، وإذا أزيل يزال منها جزء بسيط، فيبقى الأمر مش محتاج لإيه؟ لخلاف كبير ومشاكل كبيرة مثل الأمر من في حق الرجال أو الذكور. فلأنه يعني بعض الأطباء كانوا يقولون قد تأتي ويكشف على المرأة يجد أن البذرة مثله مثل عرف الديك، هذا يضايق الزوج ويحصل منه احتكاك في الثياب، تحصل منه مشاكل بالنسبة للفتاة، فيبقى الأمر سري ما بين، احنا بنتكلم عنه من ناحية الفقهية، يبقى يترك هذا الأمر للإيه؟ للأم بس، لو وجدت ان هذا البذر كبير لطبيبة من طبيبات النساء ويزال منه جزء وانتهت المسألة. اذا وجدت ان هذا البذر منحسر للداخل ولا يخرج منه شيء، يبقى لا داعي لإزالته، وكفى الله يعني الإيه؟ النساء القتال. الأمر الآخر الاستنجاء والانتضاح. الاستنجاء اتكلمنا عنه في اللقاء السابق. أما إيه الانتضاح؟ الانتضاح أن يأخذ الإنسان رجل أو امرأة برضه بعض من الماء، شوية مية، يرشهم على الملابس الداخلية، على الإزار، على اللباس الداخلي المواجه للقبل. لماذا؟ للي عنده وسواس يا حاج علي، اللي عنده وسواس يقوم واحد وسواس يعني ايه؟ يعني يجي يلاقي يقول الله ده في ميه نزلت منه، الميه اللي نزلت منه ديت المفروض الوسواس ده مضر في الدين، المفروض ان احنا نبعد عن الوسواس والامور اللي فيها وسواس. فلو ان واحد متاكد انه استبرأ من بوله تماما يبقى خلاص مش محتاج الانتضاح. انما لو نضح بعض من الماء، رشاش الماء قبالة القبل، يقوم يحصل لما يجي يشعر بميه يقول ده منين؟ من النطح بقى، يبقى خلاص تزول الوسوسة. الإمام أحمد لما سئل قال انضح، أخذا من الحديث، فإنه ولا تلتفت إليه فإنه يزول عنك إن شاء الله. لأنه برضو في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يأتي الشيطان ينفخ بين إليتي أحدكم، يجي الشيطان ينفخ بين الإليتين بين الرجلين، فلا ينصرفن حتى إيه؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما تستجيبش للشيطان. فهذا الانتضاح كسنة لو فعلناه يقطع الوسواس. ولو انت متأكد من نفسك انك مستبرئ وما فيش جول زائد ولا حاجة يبقى انتهت المسألة. الامر الاخر نتف الابط، وهو هكذا وارد في السنة نتف الابط، ولكن بعض الناس لا تقوى على النتف، خاصة لمن ايه يزيله بالحلق او ببعض الكريمات للسيدات او غيره. المطلوب هو إزالة الشعر النابت تحت الإبط، أدي معناه بأي طريقة، بندف. البعض اللي بيتعود عليهم الأول يجده سهل، يجده سهل، واللي ما يتعودش عليه وحلقه يبقى يستمر في حلقه، يبقى أو يزيله ببعض الكلمات أو الأشياء. ليه؟ لأنه دي مناطق داخلية مع العرق ومع طول الشعر تجد فيه إيه؟ رائحة كريهة، رائحة كريهة. ولهذا يا أحباب كنا نجد عند من يقف عند الباب، باب الكعبة والملتزم، رافع إيديه وبيدعو، وعند الدعاء تجد الغابة من الشعر فين؟ تحت الإبطين. وما خفي كان أعظم، ما هو بدل ما شالش اللي فوق مش هيشيل اللي تحت، تبقى رائحة منتنة. والمؤمن نظيف، والله تعالى في الحديث نظيف يحب النظافة، فهذا أيضا من السنة. الوقت برضه لا يجاوز 40، يعني مش هنقول كل أسبوع بقى زي الجمعة، لا، كل اسبوع اللي هو كل يوم جمعة، ده بالنسبة لقص الاظفار وقص الشارب. انما بالنسبة لنتف الابط يبقى هذا ما يزيدش عن 40. وترجع المسألة لكل واحد، في واحد شعره بيطول بسرعة يبقى ممكن كل أسبوعين، في واحد شعره ياخد شهر ولا شهرين يبقى كذلك. وهذا برضو كما قلنا يشترك فيه الرجال والنساء. الأمر قبل الأخير الاستحداد أو حلق العانة. حلق العانة ده المعنى الشرعي لها، والاستحداد ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو استحداد يعني احنا كنا قلنا قبل كده استنجاء واستبراء، ألف وسين وتاء معناها طلب. طلب ايه بقى؟ لا استحداد ده بالنسبة للاستنجاء، طلب النجاة من هذا. استحداد طلب الايه؟ الحديدة. حديدة يعني ايه؟ يعني الموس، هذه معناه، لانه الحلاقين بتوع زمان كان يبقى معاه الموس اللي هو الايه الجامد ده اللي هو مش زي دلوقتي المكن وبيترم. فالحديث ورد فيه ايه؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاي من غزوة من الغزوات، فقال للصحابة تمهلوا، يعني ما تدخلوش بسرعة على نسائكم. لماذا؟ قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ايه بقى معنى هذا الكلام؟ تمتشط الشعثة يعني ايه؟ ما هي في البيت بملابسها، لما تعرف ان جوزها جاي تعمل ايه؟ تلحق تشطف ولا تلحق تسرح شعرها، مش كده؟ طب وتستحد المغيبة، اهي دي بقى تستحد. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحديدة او الاستحداد، يعني لفظ مؤدب عشان ما يبقاش فيه يعني تجاوز شوية، يبقى معناها ازالة الشعر النابت على القبل او الدبر بالحديدة او باي وسيلة اخرى مما يحصل عند النساء. المهم ان يزال هذا الشعر، لانه هيتكون منه ومن العرق ومن الطول المدة تتكون منه رائحة قبيحة وكريهة يستقبحها الزوج، بل ان الانسان نفسه يستقبح. اخر شيء علشان الشيخ محمد واقف عشان الصلاة، غسل البراجم. غسل البراجم، البرامج، البرامج، البراجم، البراجم، برامج، برامج حاجة ده. البراجم اللي هي ما على رؤوس المفاصل، يعني لما الواحد يعمل صبعه كده يقوم يلاقي شيء كرمشة على المفاصل. هذه المفاصل ربما يكون عليها نوع، خاصة من مين؟ من الناس اللي بتشتغل في يعني شغل بإيديهم في تراب وعفرة وغيره، يجد في وسخ على هذه المفاصل سواء من الخارج أو من الداخل، يبقى هذه أيضا من السنة أن إيه؟ أن تغسل. فاللي بيجي يتوضأ ويلاقي بعض وساخ على إيديه أو غيره، طبيعة عمله أو شغله، يزيلها. يبقى هذه أيضا لو استعرضناها كلها نجد أنها من سنن الفطرة المستحبة التي نداوم عليها إن شاء الله رب العالمين. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم. الله.